بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ما زلنا في المحور الثاني من هذه السلسلة حول ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، ونحن في المحور الثاني كما ذكرنا بعنوان المدارس الإسلامية وموقفها من ابن تيمية. وقد درسنا في الحصص السابقة موقف الحنفية وموقف الشافعي المالكية، واليوم إن شاء الله نتناول موقف الشافعية. طبعا بداية، الإمام الشافعي من الأئمة الكبار الذين شملهم ذلك الموقف السلبي من أهل الحديث ومن السلفيين في العصور السابقة. وطبعا لو طبقنا منهج ابن تيمية في التعامل مع الرجال والثقة بأقوال سلفه لا خرجنا أو لا اعتبرنا الشافعي من المبتدعة، إن لم نعتبره طبعا من الذين كفروا. وبدليل أن بعض السلفية المعاصرين المتأثرين بابن تيمية يعتبر الشافعي قبوريا متصوفا رافضيا إلى آخره. وموقفه من تزكية أبي حنيفة، هم طبعا عندهم أبو حنيفة كافر وجهمي ونحو ذلك، وبالتالي من يزكي الكافر فهو كافر مثله. تجدون على النت موقع مقال بعنوان الشافعي العاذلي المرجئ المذهبي الجلد قبوري متصوف يزكي أبا حنيفة، تجدون فيه يعني طبعا هؤلاء مدونة موحد الغرباء يمثلون السلفية القحة التي لم تتأثر لم تمي، يعني تحاول أن تتبنى منهج ابن بطة، منهج البربهاري، منهج ابن تيمية، منهج كل المتشددين وتطبقه بدون استعمال التقية. يقول فيها الشافعي العاذلي الارتيابي المرجئ، طبعا كل هذه مصطلحات في التكفير، الجلد قبوري متصوف يزكي أبا حنيفة الذي أجمع السلف على تكفيره وترحمه عليه في كتابه الأم، يبين أن تضليله له عنا به في أقصى الحالات تبديعا دون تكفير. يعني طبعا هم يروون عن الشافعي أنه ضلل أبا حنيفة، وكذلك يستدلون بقبوريته ما ورد في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، يقول فيه: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا. إذا طبقنا عليه منهج ابن تيمية في قصد الزيارة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرها زيارة محرمة وزيارة بدعة، فكيف بزيارة أبي حنيفة؟ فالشافعي يقول: أتبرك بأبي حنيفة وأجيء، يعني بنية الزيارة، إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. طبعا ابن تيمية بهذا النص هو في تاريخ بغداد، اللي طبعا معروف صاحب تاريخ بغداد وهو من الاتجاه السلفي، يعني يعظمه احترمه، في الجزء الأول صفحة 123. طبعا بالإضافة إلى هذا اتهم بالتشيع، يعني تكلموا فيه في التشيع. ومن أدلتهم على ذلك أن الجهر بالبسملة والقنوت في صلاة الصبح والتختم باليمين، انظروا في هذه التهمة وأدلتهم عليها من خلال كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يجب ردها، يعني هو متكلم فيه ومع ذلك قابله. قال عنه الحافظ أبو عبد الله أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة صاحب رأي ليس عنده حديث، وكان يتشيع، طبعا بالدليل الأبيات التي تحفظ عنه. وفي عهده طبعا عندما ذهب إلى اليمن أرسل مع 9 أو 10 من الذين اتهموا بالتشيع وقتلوا جميعا، إلا هو طبعا شفع فيه محمد بن الحسن الشيباني، شفع فيه وقال هذا ليس شيعيا، فكان كاد يقتل. وللأسف مع كون المصيبة التي أو الألم المحنة التي تعرض لها أكبر من المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد، ولكن لا تذكر باعتبار أن هذه المحنة مرتبطة بالتشيع. وطبعا ليس فقط هو، كثير من العلماء اتهموا بذلك. قال: فكان علق الذهبي على القول العجلي بقوله: فكان العجلي يوهم في الإمام أبي عبد الله التشيع لقوله: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي. انظروا هذه هذا النص في كتاب رواة الثقات المتكلم فيهم صفحة 32. هكذا كذلك موقف يحيى بن معين من الشافعي، يعني موقف كان أيضا موقف متشددا. قال ابن عبد البر في كتاب جامع البيان العلم وفضله الجزء الثاني صفحة 160: ومما نقم على ابن معين وعيب به أيضا قوله في الشافعي أنه ليس بثقة. وقيل لابن احمد بن حنبل: ان يحيى بن معين تكلم في الشافعي، فقال احمد: ومن اين يعرف يحيى الشافعي؟ طبعا هنا طبعا نقول هذا الكلام للذين يتعصبون لابن معين، اذا قال راوي قال مثلا قال يقول فيه يحيى بن معين. اذا ما دام قال يحيى بن معين في الشافعي ورد قوله احمد بن حنبل، لماذا انتم ايضا لا تجوزون لغيره ان يرد على يحيى بن معين؟ طبعا هم دائما عند قلت المكاييل مزدوجه. يحيى بن معين لما يكون في مصلحتهم يعتبرون كلامه معصوما لا يجوز رده، وعندما لا يكون الكلام في مصلحتهم طبعا يرده. وطبعا عندما نبحث في كل الشافعية، يعني الذين طبعا إذا كان هذا الشافعي صاحب المذهب تعرض لرميه بالقبورية ورميه بال، طبعا كلهم كل الأئمة رموا بالتجهم، لانهم لا يوافقون السلفيه في القول بالجهه والى اخره. فبالتالي يعني كل هؤلاء عندهم عندما نطبق عليهم مقاييس ابن تيميه هم كفار وليسوا مؤمنين، وبالاضافه كما قلنا لتهمه التشيع. وبالتالي هم كل الذين يستندون مثلا النووي كمثال بسيط في شرح صحيح مسلم يستندون اليه، ولكن مع ذلك منهجهم او الموقف منهم موقف منه هو موقف تكفيري. بناء على من؟ بناء على اقوال ابن تيميه. ابن تيميه عنده كل من يقول بالجهه، كل من يؤول الصفات ما يسميها الصفات عنده كافر. وهناك كاتب معاصر كتب كتاب في تكفير النووي، كتاب كبير بعنوان بيان تلبيس الاشعريه ونقض بدعهم الكفريه. وجعل طبعا هو قدم له مقدمات باقوال السلف الذين اعتمد على ابن تيميه ومن خلال كتب ابن تيمية، ثم طبق على جعل النووي نموذجا وطبق عليه الحكم. قال: لماذا أنتم ما تتركون النووي؟ سلفنا كفروا أبي حنيفة، كفروا فلان، كفروا فلان، وأنتم تتركون النووي. هو أيضا يستحق الكفر. تجدون كتاب بيان تلبيس الأشعرية ونقض بدعهم الكفرية. قال في مقدمته: والمبتدع حقه الإهانة والثناء بالشر والتحذير والحذر. ثم قال طاووس للناس لما رأى المبتدع أن يطوف في البيت: هذا فلان فأهينوه. قال: فلذلك لابد أن نهين كل هؤلاء ولا يهمنا ما كتب. يعني النووي طبعا صاحب شرح صحيح مسلم. فتجدون في الكتاب تفاصيل كثيرة في بيان أسباب كفره، وهي نفس الأسباب اللي طبقها ابن تيمية على الذين يتهمهم بالكفر. أهمها كما قلنا في الجهة، يعني كل من ينفي عندهم الجهة فهو يعني كافر. من يقول الله تعالى معنا، الله تعالى لا ليس له مكان، أو الله تعالى مستعلي عن المكان، فيعتبرون هذا قول الجهمية وطبعا هو كافر. وطبعا نقل هذا الكلام، طبعا هذا الكلام كله نقله ابن تيمية. كان أبي عبد الرحمن المهدي يقولان: الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. طبعا هم عندهم لابد ان يكون في السماء اله هكذا، يعني بمكان وليس المراد به. وكذلك نقل حماد بن زيد: ان هؤلاء الجهميه انما يحاولون يقولون ليس في السماء شيء الى اخره. طبعا هم يريدون هذا الكلام وينقلون كلام ابن القيم وكلام ابن تيميه في الرد على الجهميه. وطبعا كما قلت الجهميه هي نوع من التلبيس، هي نوع من التقيه فقط. الجهميه يقصدون المعتزله والاشاعره والماتريديه والصوفيه وكل المسلمين. وطبعا لان هؤلاء كلهم يتفقون على هذا الامر، بدليل ان الجهم ليس هناك فرقه اسمها الجهمية، ليس هناك لا في عهد ابن تيميه ولا في عهد غيره، ولكن فقط يقولون هذا الكلام من باب التلبيس، لان المقصود في الحقيقه هم الاشاعره وغيرهم من الامه، وكل الامه يعني تبنت المذهب الاشعري تقريبا، المالكيه والحنابله، سنرى شرح الحنابله، والشافعيه كلهم تبنوا، وبعض الحنفيه تبنوا الاشعري، والحنفيه تبنوا الماتريدي، مذهب الماتريدي، وكلهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن المكان، عن الجهه، عن التركيب، عن ما يسمى الاعضاء، هي الحق الاعضاء ما يسمونها الصفات، اليد والساق وغيرها، ويؤولون النصوص التي وردت في ذلك. وبالتالي عندهم كل، حتى الذين يفوضون، ابن تيمية يعتبر بدعة التفويض أكبر بدعة، أخطر من بدعة التأويل، مما يسميها بدعة التأويل. وبالتالي المدرسة الشافعية، المدرسة الشافعية جميعا من أولها إلى آخرها هي تشكل يعني كلاهما ينظر إلى بعضهما بنظرة سلبية. الشافعية ينظرون، الشوافع طبعا الذين تبنوا المذهب الشافعي حقيقة وتتلمذوا على الإمام الشافعي وتلاميذه وأتباعه، يعني وعادة خاصة هؤلاء كما قلت لم يكتفوا فقط بالمذهب الأشعري وإنما أضافوا إليه الصوفية. كل تقريبا الأشاعرة في طبقة السبكي وغيره كلهم تبنوا تصوف. أبو حامد الغزالي من كبار، أبو حامد الغزالي كان شافعيا وله كتب كثيرة في الفقه الشافعي، يعني تبنى تصوف، وكل من جاء بعده كذلك، إما طرق صوفية أو كانوا هكذا منهم لهم ميول صوفية. وكلهم تقريبا يقولون بما يسمى، مثلا عبد الغني النابلسي عنده كتاب في وحدة الوجود. وبالتالي المدرسة الشافعية يعني فرق كبير بينها وبين ابن تيمية مساحة شاسعة جدا. لا فقط طبعا حتى يعني هذا الغرض من هذا، أن كل الشوافع ائتني بأي كتاب شافعي، أي شخص شافعي، ستجد أن له موقف من سلب ابن تيمية. أي شخص شافعي، إما عن طريق أقوال قالها مباشرة في رد ابن تيمية، أو أقوال هي ابن تيمية يكفر قائلها، دائما لابد يكون، لا يستحيل أن يكون هناك شافعي إلى عصرنا طبعا. عصرنا مثلا الشيخ البوطي شافعي، محمد سعيد ممدوح شافعي إلى آخره. كلهم يقفون مواقف سلبية من ابن تيمية. وطبعا قلنا هؤلاء ليسوا البعض للأسف نتيجة الجهل، نتيجة عدم المطالعة، نتيجة عدم البحث، فقط ابن تيمية موقف من الشيعة، ليس كذلك. الذي كتبه الشافعية أكبر بكثير مما كتبه الشيعة ضد ابن تيمية، بل لا يساوي شيء. الشافعية قلت الذين كتبوا فقط بعض المتأخرين، لكن المتقدمين لم يكونوا يهتمون بهذا الأمر. لكن بالنسبة للشافعية كتبوا الكثير، سنرى هذا الأمر. منهم طبعا الفقيه الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة الشافعي المصري، كان هذا معاصر لابن تيمية، توفي 710 هجرية. يقول عنه ابن القاضي شهبة الدمشقي في طبقات الشافعية، يعرفه بأنه الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره. يعني هذا شخصية معتبرة، شخصية محترمة، يعني هو الشيخ الشافعي. الشافعي طبعا يعني في تلك الفترة كانت له وجود قوي إلى آخره. قال كان من الذين انتدبوا لمناظرة ابن تيمية. طبعا هذه المناظرة تدل على أن له موقف سلبي من ابن تيمية. كذلك منهم المفتي قاضي القضاة الشيخ كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة 700 800، عفوا 727 هجرية، هذا معاصر كذلك ابن تيمية. كذلك انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي تدريسا وإفتاء ومناظرة، وله مؤلفات في الرد على ابن تيمية، منها العمل المقبول في زيارة الرسول. طبعا هذه من الأشياء اللي اعترض بها ابن تيمية اعتراض شديد، فهذه الرسالة رد على ابن تيمية، ذكرها في طبقات الشافعية الكبرى السبكي. وطبعا هذا بهذا الاعتبار هو يصنف ضمن القبورية. طبعا عندما تذهب إلى الشافعية عندما يتحدث ابن تيمية يتصوروا أن كل العلماء الذين أنكروا عليه منحرفين وضلال وإلى آخره، ويرمونهم بكل البلايا. من ذلك مثلا ابن كثير، طبعا ابن كثير كان تلميذ ابن تيمية، يقول يعني يذكر كأنه كرامة حصلت من تيمية. يعني للأسف يعني سنرى أنه كيف نوازن هذه الكرامة. يقول يعني أن المنية عجلته قبل عودته يعني لابن الزملكاني، فمات في الطريق بسبب دعاء ابن تيمية. يعني ابن تيمية دعا عليه، دعا على هذا ابن الزملكاني فمات في الطريق يعني قبل أن يصل. قال ابن كثير وكان من نيته الخبيثة، يعني ابن كثير طبعا هو تلميذ ابن تيمية وله نفس اللغة التي يتكلم بها السلفية، وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية، فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده، فتوفي في سحر يوم الأربعاء بمدينة بلبيس، بداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 2169. طبعا لكن لما تقول له ابن تيمية أيضا دعوا عليه فدخل السجن، يقول لك لا، ابن تيمية مثل يوسف عليه السلام ومثل كذا. إذا دائما عندهم نوع من المكاييل المزدوجة، إذا حلت البلايا بغيرهم يعتبروها نقمة إلهية، وإذا حلت البلايا بهم يعتبرونها تضحية ونحو ذلك، مثل ما ذكرنا في مثلا لما نحلت البلايا بالمعتزلة من طرف المتوكل والقادر بالله وغيره، اعتبروها عقوبة إلهية على المعتزلة. لكن لما نزلت البلاء بأحمد بن حنبل اعتبروها تضحية وجهاد وكأنه قام بموقف بطولي إلى آخره، لكن بالنسبة لغيرهم يعتبرونها عقوبة إلهية. إذن هذه مكاييل مزدوجة، ليس لديهم مكاييل واحدة يتعاملون بها مع القضايا. إذن اعتبر ابن الزملكاني موت ابن الزملكاني بسبب دعاء ابن تيمية. كذلك منهم من الشافعية الذين كتبوا أو ردوا على ابن تيمية، طبعا هذه نماذج فقط، أنا قلت كل الشافعية يردوا على ابن تيمية، ردوا إما تصريحا وإما ردوا من خلال مواقفهم وأفكارهم. المفتي المحدث الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى ابن إسماعيل ابن جهبل الحلبي المتوفى 733 هجرية، هذا من كان من علماء دمشق والقدس، وكان مفتيا ومحدثا ومعلما. للأسف دائما هم يحصرون الحديث في أهل، في من يسمون أهل الحديث، مع أن أهل الحديث فيهم كبار الصوفية من أهل الحديث، كبار الأشاعرة من أهل الحديث إلى آخره، ولكن يحصرون فقط المحدثين في اتجاه السلف. وهم طبعا يقولون من طعن في أهل الحديث فهو مبتدع، وهم يطعنون في كل المحدثين الذين يختلفون معهم. وصافه الذهبي قائلا: ابن جهبل العلامة مفتي المسلمين. يعني هذا له رد طويل على ابن تيمية في نفي الجهة. ابن تيمية كما قلت كثير من كتبه يركز، هو ابن القيم وغيره يركزون على الجهة، الله تعالى في السماء، طبعا يبنون عليها الله تعالى في السماء، ثم الله تعالى محدود، الله بالجهاد الجهاد جميعا، والله تعالى بعد ذلك يبدأون في التفاصيل، في الأعضاء وغيرها والحركة ونحو ذلك كما سنرى إن شاء الله. إذن هم يركزون بداية، يبدأون بالسماء. قال: أورده السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. يعني وهذا طبعا هم عندهم في القاعدة أن كل شخص ينفي الجهة فهو كافر، يعني كل من يقول بأن الله ليس محصور، ليس محدود، ليس له مكان، الله تعالى متعالي على المكان، منزه عن المكان، هم عندهم هذا طبعا كفر. منهم الحافظ قاضي القضاة الشيخ الدين الشيخ تقي الدين علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 756 هجرية، وطبعا هذا من علماء الشافعية الكبار، وهو رمز ومثال للشافعي، لعلماء الشافعية. طبعا كل مذهب من المذاهب لعلمائهم يعني هكذا سمت خاص، فهذا يعني يمثل الشافعية، العلماء الشافعية يعني، وله حرمة كبيرة عند الشافعية. من مؤلفاته طبعا في الرد على ابن تيمية: شفاء السقام في زيارة خير الأنام، طبعا رد على ما ذكره ابن تيمية من تحريم الزيارة لقبر، قصد الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكتاب الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية، وكتاب شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، أي 3 كتب في الرد على ابن تيمية. من كتابه الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية طبعا مجد النصوص، بواصل أقرأ بعضها إذا وجدتها. قال: فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد، ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد، انظر يعني نقض الإسلام، ابن تيمية هذا قال السبكي الشافعي الذي هو من أكبر من كبار علماء الشافعي، قال: ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة، مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة، فخرج عن الاتباع إلى الابتداع، وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع، في كتابه الدرة المضيئة صفحة 3 تقي الدين السبكي، في كتابه شفاء السقام صفحة 171، كل هذه الكتب موجودة على النت لمن يريدها، يذهب فقط للكتاب سيجد. يقول فيه: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة، طبعا هذه شرك عندها للأسف، الذين لا يطالعون يتصوروا الأمر فقط الشيعة يتوسلوا والاستغاثة، لا، كل العلماء، كل علماء الشافعية ابتداء من الشافعي وانتهاء بآخر شافعي في الدنيا كلهم يقول بالتوسل، ويقول بالاستغاثة، ويقول بزيارة القبور، ويقول بما يفعله الشيعة وغيره، وبالتالي نفس الأفعال، والتكفير هؤلاء هو نفس تكفير هؤلاء، ولذلك يسمونهم قبورية. وابن عبد الوهاب كفرهم صراحة، ابن عبد الوهاب وكل تلاميذه وأحفاده كفروهم. قال يقول: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين. طبعا هو ده محدث ومؤرخ يعرف هذا الكلام مبني على أصول، يعني كلام سير الصالحين، سلف الصالحين كانوا يفعلون ذلك، كانوا يزورون وكانوا يتوسلون وكانوا يستغيثون. وسنرى نماذج عن هؤلاء عندما نتكلم عن الإمام المذهب الحنبلي. كبار الحنابلة كانوا يفعلون، يتوسلون ويستغيثون ويزورون، بل كبار المحدثين كانوا يفعلون ذلك. وبالتالي هؤلاء عندهم لو طبقنا عليهم المقاييس لا يبقى أحد في الدنيا إلا ومشرك، إلا فقط ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن معه. قال: ولم يمكن أحد من ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن الأسبان، هذا كلام السبكي، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار. هذا الإشكال كما قلنا، أن هؤلاء عوام لا يقرؤون لا يدرسون، فقط يتأثرون وينفعلون فقط، أما البحث ليس لديهم بحث ولا اهتمام ولا شيء، على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. ثم يقول: وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة، ليس التوسل، الاستغاثة اللي هي أكبر من التوسل، والتوسل قول لم يقله عالم قبله وصار به بين أهل الإسلام مثلة. هذا كلام في شفاء السقام تقي الدين السبكي صفحة 170. وقال في كتاب فتاوى في فروع الفقه الشافعي عن ابن تيمية: وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به، ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نقل ينفرد به لمسارعته إلى النقل لفهمه كما في هذه المسألة، ولا في بحث. قلنا هو دائما ابن تيمية كما ذكر علمه غلب عقله، وبالتالي أي شيء يقتنع به يحاول أن يلتمس له أي سبيل، أي نص، أي كلام بحيث يؤيده، حتى لو بالكذب، حتى أحاديث صحيحة أو حسنة أو مقبولة يقول ضعيفة وموضوعة لأنها تخالف رأيه. قال: بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير، يعني هكذا يعني يصارع. سنرى إن شاء الله نماذج عن هذا الشغب. ثم بلغني من حالي ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة، وكان الناس في حياتي ابتلوا بالكلام معه للرد عليه، وحبس بإجماع المسلمين وولاة الأمور على ذلك، ثم مات. ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته، لأن تلك أمة قد خلت، ولكن طبعا قال يعني الأصل أن لا أذكره، تلك أمة قد خلت، ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون. هنا حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون تلك أمة قد خلت، لو أن هذا الشخص مات ولم يعد له وجود في الواقع لا بأس، لكن عندما تأتي وتردد اسمه تقول كل جمعة معاوية، وكل جمعة تقول هارون، وكل جمعة هارون طبعا العباسي، وتقول كذا، فلابد أن نرد على هذه الأمور. الشخص الذي مات وترك يعني لم يبقى له ذكر لا نخرجه، لا نتكلم عنه، لكن الشخص الذي له وجود واقعي الناس يرجعون إليه، الناس يمجدونه، فلابد أن نتحدث عنه. ولذلك قال: ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون، ونحن نتبرم بك. لهذا ظاهرة السلفية في حقها لم تبدأ الآن، السلفية ظاهرة قديمة يعني، وهذا فقط مظهر من مظاهرها، وهو أبشع مظاهرها، لأن هؤلاء أضافوا كما قلنا أشياء جديدة لم تكن موجودة في سلفهم الأول. ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم، ولكن للناس ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل. هذا كتابه في فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي الجزء الثاني صفحة 163. طبعا هذه نماذج تذهبون إلى هذه الكتب تجدون فيها نصوص كثيرة، منهم الإمام الحافظ طبعا من الشافعية الذين ردوا على ابن تيمية، الإمام الحافظ المفتي الشيخ صلاح الدين خليل العلائي الدمشقي المقدسي، توفي 760 هجرية، ألف كتابا في الرد على ابن تيمية حول زيارة مشروعية زيارة قبر الرسول. عندما نقول قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مراد به كل قبور الصالحين وغيرهم، لأنه إذا كان قبر الرسول يعني ليس شركا فغيرها أيضا من القبور يعني يشملها نفس الشيء. لهذا العلماء إذا ركزوا قصدوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل القبور، يعني تلك الزيارة لا تؤثر. إذا قالوا التوسل كذلك ليس شركا وشيء مشروعا، فالتوسل سواء كان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره إذا مشروع. وبالتالي الذي ينفي الأصل أصل التوسل نعم يطبقه على الجميع كما فعل ابن تيمية وكما فعل هؤلاء السلفية. ومنهم الحافظ، طبعا هذا ايضا من العلماء الكبار، قاضي القضاة العز بن جماعه، توفي 768 هجري. كل هؤلاء تقريبا معاصرين لابن تيميه. وقع على فتوى ابن تيميه بعدم جواز شد الرحال زياد قرن صلى الله عليه واله وسلم، وقال: القائل بهذه المقاله ضال مبتدع. هذا تجدون النص هذا في كتاب دفع الشبه من تشبه من شبه من شبه من شبه وتمرد، ابو بكر الحصيني الحصني، صفحه 325. ومنهم الشيخ العفيف الدين ابو السعادات اليافعي المكي الشافعي، توفى سنه 768 هجريه، صاحب كتاب التاريخ المعروف مرآة الجنان وعبرة اليقظان، أرخ في رسالة وفاة ابن تيمية بقوله: وفيها مات بقلعة دمشق الشيخ الحافظ الكبير تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية معتقلا، ومنع قبل وفاته. طبعا هو ابن كثير كان يتكلم عن ابن الزملكان الذي مات في الطريق، واعتبر بدعاء ابن تيمية، ابن تيمية أيضا مات في السجن، يعني أيهما يعني، ويعتبر ذلك يعني كأنه الله تعالى عاقبه بموته، أيهما عقاب، ذلك الذي مات هكذا موتا عاديا أو ذلك الذي مات في السجن. إذن هنا حتى نرى المكاييل المزدوجة. طبعا نحن نرى أن الموت موته تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا قلت حتى دخول ابن تيمية السجن، أنا لا أؤمن دخول لأحد السجن بسبب فكره يناقش إلى آخره، ولكن السجن ليس له أي شيء. ومنع قبل وفاته من الدوات والورق ابن تيمية إلى آخره، وتتبع تكلم عنه، وله مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها، مباينة لمذهب أهل السنة، يعني ابن تيمية مخالف أهل السنة، ومن أقباحها نهيه عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وطعنه في مشايخ الصوفية العارفين كحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، والإمام أبي القاسم القشيري، والشيخ ابن العريف، والشيخ أبي الحسن الشاذلي، وخلائق من أولياء الله، وكذلك عاقدته في الجهة وما نقل عن الأقوال الباطنة. تجدون هذا في النص في كتاب مرآة الجنان وعبرة اليقظان جزء الرابع صفحة 209. منهم كذلك من الشافعي الذي نرد على ابن تيمية قاضي القضاة المحدث الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي، المتوفى 771 هجرية، صاحب طبعا هذا من كبار كذلك الشافعية، صاحب طبقات الشافعية الكبرى، هذا من أكبر المراجع التي يرجع إليها في ترجمة لابن تيمية. يقول يعني في ترجمة والده، طبعا الوالد الحافظ السبكي، يقول في ترجمته: إمام، هو طبعا يترجم لوالده، ووالده كان في عصر ابن تيمية، إمام ناضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضاله، وجاهد بجداله، ولم يرتخ بالدماء حد نصاله، حما جناب النبوة الشريف بقيامه في نصره وتسديد سهامه للذب عنه من كنانة مصره إلى آخره. طبعا هذا يتكلم عن موقف والده من ابن تيمية، ثم لم يزل حتى نقى الصدور من شبه دنسها، ووقي من الوقوع في ظلم حندسها، قام حين خلط على ابن تيمية الأمر إلى آخره. طبعا هذا كلام في طبقات الشافعية الكبرى جزء الخامس صفحة 310 في والده وموقفه من ابن تيمية كما ذكرنا ذلك سابقا. منهم كذلك محدث كبير يرجع إليه السلفية الآن في خاصة في تخريج الحديث، الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، متوفى 804 هجرية، يعني طبعا هذا صاحب الكتاب المعروف في تخريج حديث الإحياء، وهو مصدر من مصادر التخريج. يقول عنه تلميذه عمد في بدر الدين العيني في عمد القاري: وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك، طبعا هو عندهم قبوري، وقبوري كل قبوري مشرك، يعني هذا الذي يرجعون إليه كان قبوريا وهم يحكمون عليه بالشرك. وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك، وكذلك تقبيل أياد الصالحين وأرجلهم، فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية. وقد سأل أبو هريرة الحسن أن يكشف له المكان الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سرته، فقبله تبركا بآثاره وذريته صلى الله عليه وسلم، وجاء بنصوص طبعا في ذلك في التبرك ونحوها. وطبعا هو كان له أيضا موقف طبعا بلا شك من ابن تيمية. ومنهم الحافظ الشيخ ولي الدين نجل الحافظ زين الدين العراقي، توفى 826 هجرية، عنده كتاب الأجوبة المرضية في الرد على الأسئلة المكية، ومنهم الإمام الفقيه تقي الدين أبي بكر الحسيني الحصني الشافعي، متوفى سنة 829 هجرية. طبعا هذا السلفية ينتقدونه نقد شديد ويعتبرونه وكأنه أبو جهل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من أقواله في الزيارة: زيارة قبر سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله، وكرم ومجد من أفضل المساعي وأنجح القرب إلى رب العالمين، وهي سنة من سنن المسلمين ومجمع عليها عند الموحدين، ولا يطعن فيها، طبعا يقصد ابن تيمية وأتباعه، إلا من في قلبه خبث ومرض المنافقين، وهو من أفراخ السامرة واليهود وأعداء الدين من المشركين. ولم تزل هذه الأمة المحمدية على شد الرحال إليه على مر الأزمان من جميع الأقطار والبلدان، سواء في ذلك الزرافات والوحدان والعلماء والمشايخ والكهول والشبان، حتى ظهر في السنين الخداعة مبتدع من حران، ابن تيمية يقصد، لبس على أتباع الدجال ومن شابههم من شين الأفهام والأذهان، وزخرف لهم من القول غرورا كما صنع إمامه الشيطان، فصدهم بتمويهه عن سبل أهل الإيمان، وأغواهم عن الصراط السوي إلى بنيات الطريق ومدرجة الشيطان، فهم بتزويقه في ظلمة الخطأ والإفك يعمهون، وعلى منوال بدعته يهرعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا في كتاب دفع شبه من شبه وتمرد، طبعا في رد ابن تيمية، تحقيق عبد الواحد مصطفى، صفحة 294 هجرية. وقال في مقدمة هذا الكتاب: ثم أعلمها أنها أن مثل هؤلاء لا يقدرون على مقاومة العلماء إذا قاموا في نحره، فجعل لهم مخلصا منهم بأن ينظر إلى من الأمر إليه في ذلك المجلس، فيقول له: ما عقيدة إمامك؟ فإذا قال كذا وكذا قال أشهد أن حق وأنا مخطئ، إلى آخر نص. طبعا تجدونه كل كتاب في الرد على ابن تيمية. ومنهم قاضي القضاة من الشافعية الذين ردوا ابن تيمية، قاضي القضاة الشيخ نجم الدين عمر بن حجي السعدي الشافعي، توفي 830 هجرية. من أقواله طبعا في ابن تيمية: هذا الرجل المسؤول عنه في الاستفتاء، سئل عن ابن تيمية، كان عالما متعبدا، ولكنه ظل في مسائل عديدة عن الطريق المستقيم والمنهج القويم، لا جرم سجن بسجن الشرع الشريف بعد الترسيم، وأفضى به إعجابه بنفسه إلى الجنوح إلى التجسيم الذي ابتدعته اليهود الذين أشركوا بالواحد الأحد المعبود، إلى آخر كلامه طبعا في مواقفه إلى آخره، وذكر في حتى موقفه من الشافعي. ومنهم هذا الفتاوى السهبية صفحة 45. ومنهم الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني صاحب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، يقول فيه: وللشيخ تقي الدين ابن تيمية كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية، إلى آخره. ومنهم الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي الشافعي، هذا كذلك من المحدثين والعلماء الشافعية الكبار، توفي في 974 هجرية. طبعا له انتقادات شديدة على ابن تيمية، من ذلك قوله في كتابه الفتاوى الحديثية صفحة 144: ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعمى. قلت هذا كلام شافعي وليس شيعي ولا شيء آخر، لم حتى الشافعي الشيعي من خلال كتبهم لم أجد مثل هذا الكلام، هم فقط ينقلون ما قاله أهل السنة في ابن تيمية. ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله، وبذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وبلده التاج والشيخ الإمام عز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. ولم يقصر اعتراضه على متأخر الصوفية، بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، والحاصل أن لا يقام لكلامه وزن، بل يربى في كل وعر وحزن، ويعتقد أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال، عامله الله بعدله وأجرنا في مثل طريقته وعقيدته وفعله. وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب في مجلس آخر فقال: إن عليا أخطأ، يقول ابن تيمية، في أكثر من 300 مكان، فيا ليت شعري، من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علي بذلك؟ هذا في فتاوى الحديثية في صفحة 144، وهو موجود في النت وموجود في المطابع ومشهور الكتاب. يقول كذلك في كتاب له في رد على ابن تيمية: الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم. فإن قلت فكيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها، وابن تيمية من متأخر الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله؟ قلت يعني هذا ابن الحجر الهيثمي يرد عليهم يقول: من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته، كالعز بن جماعة. ابن عز بن جماعة ماذا قال؟ قال: عبد أظله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وباه إلى آخر الكلام. طبعا تجدون هذا النص في كتاب الجوهر المنظم صفحة 29. ومنهم عبد الرؤوف المناوي، هذا يرجع لي كثيرا، الألباني في تخريج الأحاديث، لأنه الألباني المناوي له شرح فيض القدير على شرح الجامع الصغير، ويقوم طبعا الجامع الصغير من كبار الكتب التي جمعت فيها الأحاديث النبوية، ففيض القدير يقوم بتخريج الحديث، فدائما الألباني وغيره يرجعون لهذا الكتاب، وهو طبعا مرجع كبير في من مراجع الحديث. يقول في شرح حديث: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يعني في شرحه لهذا الحديث يقول: والكلام كله في مبتدع لا يكفر ببدعته، أما من كفر بها كمنكر العلم بالجزئيات وزاعم التجسيم أو الجهة، طبعا هم يقولون يكفرون ابن تيمية باعتباره مجسما، أو الجهة أو الكون أو الاتصال بالعالم أو الانفصال عنه، فلا يوصف عمله بقبول ولا رد لأنه أحقر من ذلك. طبعا هذا كلام يعني يشمل ابن تيمية ويشمل كل اتجاه السلفي. طبعا هذا من أين؟ من شخص شافعي هم يرجعون إليه دائما، يقول: وقال المناوي. طبعا ولا يعلمون موقفه منهم، يعني هو يكفرهم وهم يكفرونه، هو يكفرهم بكونهم يقولون بالجهة وبالتجسيم وبإلى آخره، وهم يكفرونه بكونه قبوريا وصوفيا ويقول بتنزيه الله تعالى. طبعا حتى نرى ما يسبب المكاييل المزدوجة. ومنهم المحدث الشيخ محمد بن علي الصديقي المكي الشافعي، لصاحب كتاب الرد المبرد المبكي في الرد على الصارم المبكي، في الرد على كتاب ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية. إذا هذا كذلك في يعني في هذا الكتاب في الرد على، توفي في 1057 هجرية. طبعا التواريخ كلها باعتبار ترتيب الزمني. ومنهم الشيخ شهاب الدين أحمد محمد الخفاجي المصري، صاحب كتاب نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، قال في فصل عقده لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم: وزيارة قبره سنة مأثورة مستحبة مجمع عليها. طبعا هنا لا يراعون كلام ابن تيمية، أي على كونها سنة، ولا عبرة بمن خالف فيها كابن تيمية. واعلم أن هذا الحديث هو الذي دعا، يقول: واعلم أن هذا الحديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة التي كفروه بها، وصنف فيها السبكي مصنفا مستقلا، وهي منعه من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتوهم أنه حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغي ذكرها، فإنها لا تصدر عن عاقل فضلا عن فاضل. كتاب نسيم الرياض أحمد بن محمد، الجزء الخامس صفحة 96، أحمد بن محمد الخفاجي كما ذكرنا. ومنهم الشيخ رضوان العدل ببرس الشافعي المصري، توفي 1303 هجرية، في كتابه في التاريخ الوهابية، في كتاب روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين، قال عن التيار الوهابي السلفي: ثم ظهر بعد ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر وتابع ابن تيمية وزاد عليه سخفا وقبحا، وهو رئيس الطائفة الوهابية قبحه الله، وتبرأ منه أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وكان من أهل العلم. روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين صفحات 384. منهم الشيخ المحدث القليوبي الأزهري، توفي يعني حوالي كان حيا في سنة 1377 هجرية، صاحب كتاب فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب. هذا كتاب ضخم في 6 أجزاء، في الرد على ابن تيمية وابن تيمية وابن الوهابية وغيره في السلفية. عنوان الكتاب: فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب، من كلام ابن تيمية في الجزء الخامس صفحة 151. ابن تيمية الذي أجمع عقلاء المسلمين أنه ضال مضل، خرق الإجماع وسلك مسالك الابتداع، الذي ما ترك أمرا مخالفا ولا مبدأ معارضا لما عليه إجماع المسلمين إلا وسلكه، فكان كل من كان على هذا المبدأ من أهل الضلالة المقابل أهل الحق يدعو إلى هذا المبدأ، وهم حزب الشيطان المقابل حزب الرحمن، إذ الأمر في الدين اثنان لا ثالث لهما. طبعا هذه نماذج فقط عن الشافعية الذين ردوا على ابن تيمية، وقلت كلهم مجمعون على ذلك، الشافعية في الأزهر، الشافعية الذين في الهند أو في باكستان أو في سوريا وغيره، كلهم لهم نفس الموقف. لماذا؟ لأنهم كلهم تقريبا تبنوا مذهب، كلهم يعني بعد الأشعري كلهم تبنوا مذهب الأشعري وتبنوا ما يسمى بالطرق الصوفية، وبالتالي هم على طرفي نقيض مع ابن تيمية واتجاه السلفي. ولذلك عندما يقول الآن السلفية نحن أهل السنة، لا يقصدون بها الشافعية ولا يقصدون به المالكية ولا الحنفية ولا الأشاعرة ولا الماتريدية، يقصدون بهم فقط هم يعني تلاميذ ابن تيمية، ويختلفون فيما بينهم أيضا. يعني تلاميذ عبد الرحمن مثلا، أصحاب عبد الرحمن عبد الخالق، يقولون لأصحاب المدخلي أنتم لستم سلفية وأنتم، وبالتالي هم يعني عندما نرى التحقيق في هذا الأمر، أهل السنة عندهم هي أصغر طائفة في الأمة. لماذا؟ لأن الشافعية بكثرتهم والحنفية بكثرتهم كلهم كانوا أشاعرة كما ذكرت وماتريدية، وهم خارجون عن أهل السنة. إذن من يعني إذن أهل السنة عندهم إذا كان السلفية أهل السنة هي أصغر طائفة، ولذلك قولهم نحن الطائفة الأكبر كذب فقط على الأمة، كذب فقط على أنفسهم وعلى الأمة، لأنهم يعلمون أن المقصود بها هي أنفسهم فقط، ومن المقصود بذلك الآن استعمال هذه الطائفية في ضرب الشيعة فقط، وإلا يعني هم موقفهم من الشيعة هو نفس موقفهم من الشافعية، نفس موقفهم من الحنفية، نفس موقفهم من الصوفية، فقط أحيانا يبرزون كما يقال أنيابهم أو سيوفهم كل مرة لجهة من الجهة. في وقت الدولة العثمانية أبرزوهم ضد الحنفية، في وقت معين ضد الشافعية، وهكذا في كل زمن يعني يستعملون السلاح المتناسب مع ذلك الزمن، والحمد لله رب العالمين.